سؤال 12 نشغل مؤشر تغيير الاتجاه الليصر. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نبه بالمنبه الصوتي. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.